السلام عليكم. مش لاقي قلبي، اعمل ايه؟ هدلك على 3 حاجات لازم تهتم بيهم. 1، ورد القرآن يومي بتدبر ولا ينقطع. يقول وهيب بن ورد رحمه الله: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبر. 2، العمل بالقرآن. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. 3، توب لله عز وجل وأكثر من الطاعة، عشان الذنوب بتقتل حياة القلب زي ما الطاعة بتحيي القلب بإذن الله.